إذن سبحان الله المعطلة أو هم وقعوا في التشبيه قبل أن يلجأوا إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى التعطيل، لأنهم ما فهموا من صفات الرب سبحانه وتعالى إلا ماذا؟ أجيبوا إلا التشبيه. فلما فهموا التشبيه لجأوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. تعرفون قصة هذا المثل؟ معلش نحن هذا الموضوع نضطر أن نقف عنده طويلا، لأن أكثر العالم الإسلامي اليوم على هذا المنهج، وللأسف يدرس في معاهد المسلمين وجامعاتهم، إلا جامعات هذه البلاد ولله الحمد والمنة، يدرس المذهب الإيش؟ الأشعري، الذي يقول استوى بمعنى استولى. أليس كذلك يا أخوان؟ هل أنا مخطئ في هذا؟ لا والله، كما تفضلت. إذن انظر إلى أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والجوهرة وشروح الجوهرة والسنوسية وإلى آخره، والمواقف للأيجي، كلها تنطق بهذا المنطق، استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب. كيف والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار؟ هل نحتاج أن نذكر لكم مورد هذا المثل ولا نحتاج نريده؟ طيب لا بأس. في حرب البثوث التي جرت بين بني بكر وبني تغلب بسبب عجوز شنطاء أشعلت الفتنة بين القبيلتين، فدامت حرب البثوث بسببنا عجوز شنطاء وناقة جرباء، فاستمرت هذه الحرب 40 سنة، قضت على الأخضر واليابس في الجاهلية طبعا قبيل الإسلام. فجاء جساس ابن مرة البكري بسبب ناقة هذه العجوز، العجوز استنجدت به، فذهب وطعن كليب بن مرة التغلبي، وهم بني عمومة كلهم بني ربيعة، فطعنه بالرمح، فأخذ وروحه تقعقع، فمر عليه رجل يقال له عمرو، فقال له كليب وهو في الرمق الأخير: يا عمرو أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو وأجهز عليه، يعني أكمل البقية فقتله. فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار تعرفونها، أيهما أعظم، الرمضاء من النار؟ النار أعظم، ما في مقارنة، ليست هناك مقارنة بين الرمضاء والنار. فتمام فعل المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية في معنى استوى وتفسيره باستولى تماما كالمستجير من الرمضاء بإيش؟ بالنار.